الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله رفيع الدرجات، الحمد لله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، وأصلي وأسلم على قرة عيني وقدوتي وحبيبي ومعلمي محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أثقل بها الميزان وأحقق الإيمان وأخسئ الشيطان وأفك الرهان، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله بوصية الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. وأسألك لي وللحاضرين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبر الصدق وبركة الدعوة وإجابة الدعاء، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم ووحد صفهم وثبت أقدامهم وارم عنهم واقتل عنهم، إنما أنت وليهم في الدنيا والآخرة. حقق بالصالحات آمالنا وآمالهم، واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. وأسألك اللهم أن تكرم الشهداء وتجعل أرواحنا وأرواحهم في عليين، وأسألك اللهم أن تثبت الغرباء وتفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من الدعاة الصادقين المخلصين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت، اللهم أذقهم أنس ذكرك يا رب العالمين، اللهم حط من وراءهم بالرحمة، اللهم زد في إحسان محسنهم وراجع بمسيئنا إلى التوبة، وحط من وراءنا بالرحمة، صن أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ أموالهم وسلم أعراضهم وفرج همهم واكشف غمهم وخفف وطأة الطواغيت عليهم، إنك على ذلك قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أمته أن تدعو في دبر كل صلاة بأربع دعوات: أعوذ بك اللهم من عذاب جهنم، هذه هي الاستعاذة الأولى، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. أربع استعاذات، وإن شئت فقل خمسا، الحياة والممات اثنتان. أخي الكريم، وبعض الفقهاء والعلماء لما رأى ابنه صلى ولم يدع بهذه الدعوات والاستعاذات أمره أن يعيد الصلاة، لأنه يرى وجوب قراءتها في التشهد الأخير. ولا عجب، فإنها قد حوت فتنا عظيمة لا يجير منها إلا الله ولا يعيذ إلا الله، والاستعاذة لا تصيب إلا المسلم، أما الغافل الذي لا يصلي فهو عنها بعيد، وفي الوقوع بها قريب. وأعظم هذه الفتن كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هويته فيقول: إنه يهودي، وإنه لا يولد له، وإنه لا يدخل المدينة ولا مكة. رواه مسلم. جنسيته يهودي، وهذا يبين لنا الدور الخطير الذي يلعبه من ينادي بمشاريع السلام مع اليهود، والذين يلتقون معهم في المؤتمرات والزيارات، فإن أولئك جميعا يمهدون لخروج الدجال، ويطبعون الشعوب للإيمان بالدجال الذي يظهر أول ما يظهر رجلا صالحا، ثم بعد ذلك يدعي النبوة بعد أن يخدع الناس بصلاحه، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية من دون الله رب العالمين. يهودي، الدجاجلة الصغار يمهدون له لقاءات على مستوى القيادات، هؤلاء كلهم خدم له، أفراخ له، يحشرون معه. فلا مانع من الإيمان بالدجال ممن آمن ببريد وبيجل وموشي ديان، كلهم يهود وكلهم يتآمرون على المسلمين والإسلام. ويقول لا يولد له، حتى لا يأتي من يزعم بعد أن يقتل المسيح عليه السلام الدجال في فلسطين، يأتي من يزعم أن هناك خليفة للدجال وأن عنده ولد وأن ولده مختفي وإلى آخره من هذه الخرافات. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يولد له، قطع دابر الخرافات التي تقوم عليها البدع من المعتقدات. ثم قال لا يدخل المدينة ولا مكة. شرفهما الله وكرمهما وعظمهما سبحانه. ويا حسرة من يسوح طول العام يبحث عن المنتجعات والليالي الحمراء، وينفق آلاف الأموال من الدولارات وغيرها، وإذا قلت له يا أخي هل حججت؟ قال لا، لا وقت عندي فأنا مشغول. هل اعتمرت؟ قال لا، لا أستطيع أن أترك الزوجة والأولاد يضيعون. إن أمثال هؤلاء لا شك أنهم سيحرمون من دخول مكة ومن دخول المدينة يوم الفتنة الكبرى، لأن المدينة عند قدوم الدجال ترجف رجفة تخرج منها كل منافق. فالذي قلبه لا يتعلق بالمدينة ولا بمكة، إنما يتعلق بالسياحات على البلاجات، فمصيره أن يكون من أتباع الدجال لا محالة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: عينه اليمنى عوراء. رواه أحمد. مشوه. ولا عجب أن يكثر أتباعه مع أنه أعور، فإن هناك من يهوى العور، كل عوير وزوير يجد له في عالمنا أتباع. ومن أعور الهالك ديان عنا ببعيد، فكم تآمر والتقى وخطط ونفذ وحارب وهزم. ويقول صلى الله عليه وسلم: واليسرى كأنها كوكب دري. اليسرى تبرق كالكوكب الدري، كالقمر الصناعي. لما يمر عليك قمر صناعي وأنت نايم على ظهرك في الليل المظلم، تراه يبرق في أجواز الفضاء، يبرق بالعمالة والخيانة، تسلط الأقمار الصناعية على توافه الأمور. ولا ينقلون لنا الجهاد الأفغاني الذي يبث الروح الإيمانية في القلوب. كل يوم تتحقق معركة بدر على أرض أفغانستان، والقمر الصناعي يأبى إلا أن ينقل الحفلات الساهرة الراقصة. معه من كل لسان، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، معه من كل لسان، مترجمون من كل لسان. ويعلم الله أن الدجال لن يحتاج إلى مترجم عربي، لأن العرب يسيرون في مرحلة التطبيع مع اليهود، وقد تكون الثقافة اليهودية ودراسة اللغة العبرية من المناهج التي تتدرس في بعض الدول العربية مع الأسف الشديد. ولا يسمى المتخرج مثقفا إلا إذا أجاد هذه اللغة. ولا ننسى مطالبة حكومة الكنيسة الإسرائيلي بأن تعمم الثقافة اليهودية على البلاد التي تسالمها. ولما أذاع التلفاز في تلك البلاد سورة البقرة وشرحها أحد العلماء وعرّت هذه السورة العظيمة اليهود ومؤامرات اليهود، أرسلت حكومة إسرائيل وسفارتها في تلك البلاد مذكرة احتجاج شديد، لأن سورة البقرة انتهكت حرمة المعاهدة بين البلدين. وكان رد الإعلام أغبى من البقرة، بقرة بني إسرائيل التي فضح الله بها مكرهم وكيدهم. كان الرد بالاعتذار وعدم تكرر الأمر من أولي الأمر. ويقول صلى الله عليه وسلم: معه صورة الجنة وصورة النار. صورة ليست حقيقة، الجنة الحقيقية يملكها الله الذي ترفع له وتسجد له. أما الدجال فجنته دجالة مثله وناره كذلك، كذاب، وجنته كاذبة مزيفة. في حديث آخر يقول: معه مثال الجنة وليست الجنة، من رأى جنته لا يدخل بها فهي نار وناره ماء بارد. انظر إلى الخداع والغدر لأتباعه. كل الذين اتبعوه عندما يأذن لهم أن يلقوا بأنفسهم في جنته يكتشفون في النهاية أنهم تساقطوا في الجحيم. خداع عظيم تصاب به البشرية ما دام شعارها الكذب والدجل، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعود وعهود وبلاوي وتخدير. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من خراسان، رواية أحمد، وإصفهان أو إصبهان، رواية مسلم، وهاتين المدينتين في بلد واحد، يخوض الآن حربا شعواء منذ 6 سنوات لا تبقي ولا تذر. ولا شك أن هذه الحرب ستخدم في النهاية في الدجال، لا شك في ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، الثياب البراقة اللماعة السوداء. هذه أحاديث صحيحة من رسول الله الذي علمه الله وفهمه الله، فهل من معتبر وهل من مدكر؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: مكتوب على جبهته وبين عينيه كافر. وفصلها النبي فقال: كاف وفاء وراء، 3 حروف يقرأها كل مسلم وكل من كره أمره. إذن المثقفون والمتفيهقون والذين يتكبرون عن دخول بيوت الله فلا يصلون، مهما كانت شهادتهم عليا، لن يستطيعوا قراءة كلمة واحدة على جبين الدجال، لأنه لا يؤذن بمعرفتها وقراءتها إلا من أخلص العبودية لله رب العالمين فأسلم وجهه وأحسن. يقرأها كل مسلم ولو كان لا يعرف القراءة ولا الكتابة، كلمة واحدة. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهذا الحديث حديث الكلمة المكتوبة على جبينه يرويه الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فواتح سورة الكهف فإنها تعصم من الدجال. وهذه من بركة صلاة الجمعة يا أحباب، من السنة أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فالذي لا يصلي الجمعة ويروح الشاليهات ويقعد أمام الفيديو والتلفزيون أو يلبس المايو ويتزلج على البحر، سيتمكن الدجال منه أو من ذريته عاجلا أو آجلا، لأنه محروم من بركة يوم الجمعة عيد المسلمين. من السنة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، وهم ليلة الجمعة يسهرون مع المعاصي، وفي وقت الصلاة ينامون، فلا يعرفون من سورة الكهف حرفا واحدا. والسر في سورة الكهف أن أولها 10 الآيات الأول نسفت عقيدة اليهود وعقيدة النصارى، وهم أكثر أتباع الدجال. عقيدة اليهود تقول عزير ابن الله، وعقيدة النصارى تقول المسيح ابن الله. وآيات سورة الكهف ماذا تقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن هاتين العقيدتين: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كل الأجيال السابق واللاحق كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا هو السر. من اعتقد أن الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تنفعه تلك الآيات. على الآباء أن يحفظوا الأبناء أوائل سورة الكهف، لأننا لا ندري، الدجالون كثروا، ما ندري متى يخرج الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: عاث يمينا وعاث شمالا. عاث العيث هو أشد أنواع الفساد، عاث يمينا في الأرض، عاث شمالا، والعيث أشد أنواع الفساد، والذين يخططون للفساد الآن يمهدون له. الحفلات والرقص والغناء المستمر الذي لا ينقطع، كل ذلك تمهيد للدجال الذي يكمل تلك الحفلات ويقيم المهرجانات. أكبر أولمبياد ومهرجان سيقيمه الدجال، يجيب لواحد جميل طويل عريض شاب، وبعدين يضربه بالسيف يقطع نصين، كل قطعة بعيدة عند مرمى الهدف، وبعد ذلك يشير له أن اقبل، فيأتي كل نصف الوحدة يرقص يرقص، وبعدين يلتئم ويضحك. سحر ودجل. الدجال لا يستطيع أن يقتل إلا في الحقيقة إلا واحد بس. حتى أتباع الدجال على كثرتهم من الإنس وشياطين الجن لن يستطيعوا قتل أحد. الأحاديث تذكر ذلك. رجل واحد فقط يخرج له من المدينة المنورة، يقولون له: أين أنت ذاهب؟ أتباع الدجال. يقول: لأرى هذا الذي خرج يحقره. فيقولون: اقتلوه. فيرد بعضهم على بعض: لا، أما علمتم أنه الدجال منعنا من أن نقتل أحدا؟ فعندما يقتله الدجال يقول له: قم. فيقوم فيقول: ألا تؤمن بي؟ أنا ربك. يقول: ما ازددت بك إلا بصيرة، ما ازددت بك إلا بصيرة. هنا دور العقيدة. يقول له: يا دجال، ما بربنا من خفاء. الذين يتعلمون توحيد الله في أسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته، الذين يتدارسون عقيدة محمد وأصحابه، هم الذين يعرفون الله، يعرفون الله. أما غيرهم فهم الذين يخدعون بالدجال. دجال أعور، لو كنت ربا صادقا لأصلحت عينك. رب معك سورة جنة فيها نساء وجمال وأزهار وأطيار وعينك عورة. من يفقه هذه الحقيقة البديهية؟ يفقهها من درس العقيدة الإسلامية، معاني أسماء الله الحسنى: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، كلها حسنى 99 يتركونها ويتركون الله الذي تسمى بها ووصفه ووصف نفسه بأكمل الصفات ويتبعون أحورا. عينه كالنخاعة أو النخامة على الجدار المجصص، يعني أبيض، يعني شكله أبرص، وعيونه خضرة مثل النخاعة، ومع هذا يعبدونه من دون الله، ولله الأسماء الحسنى. هنا يظهر دور العقيدة ودراسة العقيدة. يأتي صاحبها فيقول: ما بربنا من خفاء، ما ازددت بك يا كذاب إلا بصيرة. تدارسوا عقيدة أهل السنة والجماعة يرحمكم الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال وأتباع الدجال وأعوان الدجال وزمن الدجال وأحواله، إنك على ذلك قدير. اللهم ثبتنا يوم الفتنة، واهدنا يوم الضلالة، ودلنا يوم الحيرة، وأمنا يوم الفزع، وصبرنا يوم الجزع، وأطعمنا يوم الجوع، واسقنا يوم الظمأ، واسترنا يوم العورة. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وإن الجنة حق وأن الجنة حق وأن النار حق. لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ويقول عليه الصلاة والسلام عن الدجال: أثبتوا عباد الله، قالوا: ما لبثته في الأرض؟ قال: لبثته 40 يوما. يوم كسنة، يوم اليوم الأول من 40 مدته سنة كاملة 12 شهرا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة؟ كصلاة يوم، يعني 5 صلوات فقط. فقال: لا، بل اقدروا له قدره، أي وقتوا واضبطوا المواقيت للصلوات، وصلوا في يوم الدجال صلاة سنة كاملة. هذه فتوى ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى فتاوى أحد، قدمها. فتوى لها 15 قرن، حتى لا يختلف المسلمون، هذا يقول نصلي صلاة يوم، وذاك يقول نصلي صلاة عشر، وذاك صلاة شهر، شعارهم اختلاف. اقدروا له قدره. ورضي الله عن أصحابه ما سألوه إلا عن الصلاة. لو كان هذا الحديث نطق به النبي في زماننا هذا، ما أدري ما يقول الناس، لعلهم يقولون: يا رسول الله، تدفع لنا الحكومة راتب سنة ولا راتب يوم؟ مساكين، هم الناس الخبز. ما أدري ما سيقول النساء، يكفينا فستان واحد للصباح وفستان واحد للمساء لمدة سنة، ولا نبدل الفساتين؟ المجتمع المخملي اللاهث خلف الموديلات وبيوت الأزياء الدجاجلة. ما أدري ستقول الإذاعات: تكفينا حفلة ساهرة إلى الصباح ليلة الجمعة مع كوكب الشرق. ابحثوا في الإرشيد هل تجدون أشرطة: هل رأى الحب سكارى مثلنا تكفي لمدة سنة؟ لأن يوم الدجال يوم وليلة، اليوم الذي هو النهار 6 شهور، والليلة 6 شهور، والسهرة لازم للصبح 6 شهور، كوكب الشرق تغني. فيجدون أرشيف الإذاعات مليان مليان من الغناء، غناء للنهار قبل أن يأتي الدجال. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه. هذا هو الإيمان المهزوز، هذا هو الإيمان الذي درسه أصحابه في المدارس 18 سنة، ولما تخرج تخرج مسلم شيوعي، مسلم يساري. ما أدري كيف تلتقي اليسارية والشيوعية مع الإسلام. هذا وأمثاله يتحدى الذي يقول: ما أحتاج للصلاة، صلاة رياضة، أنا رياضي. ما أحتاج للزكاة، الزكاة رجيم، أنا أعمل رجيم. ما أحتاج للصيام، الصيام رجيم، أنا أعمل. وهكذا الزكاة ما هي إلا إقطاعية وبرجوازية من الألفاظ هذه. هذا مصيره، يكون من أتباع الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: يمر بالخربة القصور التي خربت، قصور القصور التي دفنت فيها الكنوز من أموال الشعوب المنهوبة، البخلاء الذين دفنوا الحلي والجواهر والكنوز، يمر عليها الدجال. هذه نهاية المال الحرام إلى الحرام، لأنه لم يأتي عن طريق الحلال. التجار الذين يتاجرون بالربا، الكنوز المنهوبة المسلوبة، الميزانيات التي لا تذكر والتي تقسم على فئة من الملأ، يمر عليها الدجال بعد أن يموت أصحابها، كما يقول الله: وبئر معطلة وقصر مشيد، وبئر معطلة وقصر مشيد. يقول: أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز من الخرائب تتبعه كيعاتيب النحل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهو يذكر عن أحوال الدجال: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، يعني الجبال تحمي الناس، البلاد الجبلية تنفعها الجبال. زين احنا ما عندنا جبال، وين نروح؟ نروح البرج؟ ما في، ما ندري، لعل مكر الماكرين ستزلزل وتزحزح الجبال حتى توصل لنا جبل ولا جبلين. فالله يقول: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويقول صلى الله عليه وسلم لأم شريك التي سألت لما قال يفرون إلى الجبال، قالت: وأين العرب؟ هذه كلها أحاديث صحيحة وحسنة، ما فيها حديث ضعيف. أين العرب يا رسول الله؟ تقول أم شريك رضي الله عنها، قال: هم قليل. ما الذي قللهم؟ حروب الإبادة بين بعضهم البعض، الذباحون الذين يذبحونهم باسم الإسلام وباسم الكرامة وباسم الحرية. أين العرب؟ قال: هم قليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين، في خفة من الدين، وفي رواية أحمد: في خفقة من الدين، نفس المعنى، رواية الحاكم ورواية أحمد. وهذا له مؤشرات، من مؤشراته محاربة الصحوة الإسلامية اليوم. الصحوة الإسلامية تنادي الدين وتؤذر الدين وتناصر الدين وتكثر الدعاة الصالحين، والطواغيت يفتحون لهم السجون ويعلقون لهم المشانق، ولم تجد بلدا إلا من رحم الله قد امتلأت سجونه بما يسمونهم بالمشعوذين والمطرفين والإرهابيين والرجعيين إلى آخره من المسميات، وهم عباد الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقول: يخرج في خفة من الدين، والذي يتسبب بهذه الخفة أولئك الذين يحاربون الدعاة المخلصين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: وله حمار يركبه، أي الدجال. الدجال يأتي له حمار، ما يحتاج الدجال أن يركب مكوك فضائي، ديسكفري أو شلينجر الصاخب، لم يأتي عليه الدجال. يعني الدجال في وقته لا يحتاج إلى تبعية أحد من خلال مكوك فضاء، وإنما يأتي على حمار، يكفيه أن يأتي على حمار، فيجرون خلف حماره ينثر ذنبه عليهم. ينثر ذنبه عليهم ما تبقى من عذرة فيه، فهذا جزاؤهم. الأذناب لها الأذناب. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهو يذكر عنه تلك الحقيقة هو أهون على الله من ذلك. لما سأل الصحابي النبي قال يا رسول الله يقولون معه جبل من خبز ومعه جنة وماء، فقال هو أهون من ذلك، أي أحقر على الله أن يفعل بإرادته ومشيئته ذلك. إنما المشيئة لله والإرادة لله والقوة لله والعظمة لله، وما هو إلا ابتلاء وامتحان، ينجح فيه من نجح ويسقط فيه من سقط. فالزموا عباد الله الإسلام والقرآن وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وادعوا في دبر كل صلاة، واستعيذوا ربكم نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر. الزموا ذلك كل صلاة، وعند ذكركم هذه الفتنة في نهاية كل صلاة إياكم إياكم أن تنسوا من الاستعاذة من أعوان الدجال الذين يمهدون لخروجه ويتآمرون على الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا في أعوان الدجال عجائب قدرتك، اللهم اقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم مزقهم واجعلهم في الأرض أحاديث، اللهم منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب، اهدم جميع أحزاب الباطل وانصر حزب الحق يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته. برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.